بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا وهو مجلس ضبط المصاحف وكتاب المحكم في نقد المصاحف وضبط المصاحف للإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 13 من هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يتقبلها منا ويرفعنا بها الدرجات ويحطبها عنا الخطايا، ويرزقنا بها رفقة النبيين والصدوقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وجميع من له فضل علينا جميعا. كنا قد توقفنا عند باب ذكر أحكام نقط ما يخفى من المضغم. نلاحظ أن الإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل يتدرج فيما ينقط من باب الأحكام. أتى بأحكام التنوين وأحكام النون وأحكام المظهر وأحكام المخفى وهكذا، عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر أحكام نقط ما يخفى من المضغم. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن ما أضغم من الحرفين المتماثلين في اللفظ والمتقاربين في المخرج وكان متحركين، كان متحركين بمعنى المتماثلين دون او المتقارب، كان متحركان بمعنى ان هو يتكلم عن احكام الامام ابو عمرو الداني والامام يعقوب اللي هو الادغام الكبير يعني. واضعف الصوت بحركة الحرف الاول ولم يسكن رأسا، فإنه عند القراء والنحويين مخفى غير مضغم، لأن زينة الحركة في ذلك الحرف ثابتة، فهي بذلك تفصل بين المضغم والمضغم فيه، كما تفصل بينهما الحركة التامة المحققة. وإذا كانت كذلك امتنع الإدغام الصحيح والتشديد الدام والتشديد التام في هذا الضرب ونحو وذلك في نحو قوله تعالى: وطبعا نتكلم عن اللي هو الحرفين المتحركين اللي قبلهما ساكن، اللي سماه الإمام الشاطبي إخفاء. ولذلك صدر الباب بقول: ذكر أحكام نقط ما يخفى من المضغم. نحو إيه؟ شهر رمضان من الرزق قل، من الرزق قل، هي يقول له الصافا الصفا فالزاجرا الزجرا وما أشبه ذلك، على مذهب أبي عمرو في إدغام ذلك، سواء سكن ما قبله أو تحرك، سواء سكن ما قبله أو تحرك. طبعا قال سواء سكن ما قبله أو تحرك، لكن كل الأمثلة اللي أتى بها ما كل ما قبله ساكن. فإن نقط مصحف، فإن نقط مصحف على مذهبه ففي أحكام. إذن الآن نتكلم عن أحكام النقط للإمام أبو عمرو الداني، وما وافقه الإمام يعقوب من الطيب، وما وافقه بعض الكلمات لسيدنا حمزة أيضا. فهذا الضبط خاص ببعض الأئمة وليس خاص بكل الأئمة. قال: أن يجعل على أحدهما، إذا في مذهبين في النقط كما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، نقط الطاء عند في التاء. فيستدل بذلك ويجعل على الحرف الثاني علامة التشديد. لسه أحدهما أن يجعل على الحرف الأول حركته نقطة، يعني عادي أنحط الحرف الأول نضع له حركته كامل عادي خالص من غير أي مشكلة، ويجعل على الحرف الثاني علامة التشديد كما فعل في الباب السابق. لكن الباب السابق كان سكون، هنا قال ايه؟ حركة. ليه؟ لان احنا الباب السابق كنا نتكلم عن الادغام الصغير لكن هنا بنتكلم على الادغام الكبير، فبالتالي الحرف الاول متحرك، فمش هنضع له سكون، هنضع له حركته كامله. لكن الباب السابق كنا بنضع السكون، يبقى المذهبين يتشابهوا عشان يكون المعنى واضح في ذهنك. قال نقط ذلك في وجهان، احدهما ان يجعل على الحرف الاول حركته نقطه، هنضع على الحرف الاول زي مثلا شهر رمضان من الرزق قل يقول له، أن أضع على الحرف الأول حركته عادية خالص سواء كان فتحة أو كسرة أو أي شيء الحركة، ويجعل على الحرف الثاني علامة التجديد. وبعد ما نضع الحرف الأول نضع له حركته، نضع الحرف الثاني علامة التجديد. ليه بنحط له علامة التجديد؟ دلالة على أن الحرف الأول مدغم فيه. طب ليه ما عرناش الحرف الأولاني كما ذكرنا نفس التعليلات اللي ذكرها في الأبواب السابقة؟ يذكرها هنا، نرى هل سيعلل أم لا. ويجعل على الحرف الثاني علامة التجديد، فيستدل بذلك على أن الأول لم يخلص له السكون. أهو ده التعليل. فيستدل بذلك على أن الأول لم يخلص له السكون بحصول تلك الحركة عليه، ولا خلصت له الحركة بتشديد الحرف الذي بعده. تمام كده. يبقى العلامة بتاع اللي وضعت على الحرف الأول دلالة على إن الحرف لم يسكن سكون كامل أو لم يضغم إدغام كامل. طب وضع علامة التشديد ليه؟ وضع علامة التشديد دلالة على أن الحرف الثاني مدغم فيه الحرف الأول، ولا خلصت له الحركة بتشديد الحرف الذي بعده. وذلك حقيقة الإخفاء، لأن إحنا نسميه إخفاء. ليه؟ لأن قبله ساكن، الذي هو حال بين حالتين من البيان والإدغام. والوجه الثاني، إذا هذا وجه في الضبط، إن الحرف الأول يضع عليه الحركة والحرف الثاني يكون مشدد. وعرفنا ما سبب ما العلة. العلة إن الأول الحرف الأول حرك الحرف الأول حرك دلالة على أنه لم يضغم إدغام كامل أو لم يسكن إسكان كامل للإدغام، والحرف الثاني شدد دلالة على أن الحركة أو أن الإدغام أو أن الحرف مدغم فيه حرف قبله. والوجه الثاني أن يعرى الحرف الأول من الحركة والسكون، ويعرى الحرف الذي بعده من التشديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحرف الاول لن نضع عليه اي شيء، لن نضع عليه اي شيء، والحرف الثاني ياخذ حركته عاديه من غير تشديد. ليه؟ فيتحقق بذلك ان الاول لم يخلص له السكون. ليه؟ اللي عرفنا يا جماعه انه لم يخلص له السكون مع انه محرك، مع انه اصلا معرى من الحركه، لان الحرف الذي بعده غير مشدد. الأول فيتحقق بذلك أن الأول لم يخلص له السكون إذ قد أعري من علامته، وأنه لم يضغم إضغاما تاما إذ قد أعري ما بعده من التشديد. وغير جائز في هذا الضرب أن يجعل على الأول علامة السكون. غير جائز، قال غير جائز في هذا الضرب أن يجعل على الأول علامة السكون. ليه؟ ليه لم يجعل؟ لأن أصلا هو متحرك. لو وضعت العلامة السكون للضبط سيلتبس عند القارئ ويحصل فيه لبس، يقول له ان الاصل فيه ان هو ساكن فيضغم اضغام صغير. لا، هو اصلا طالما متحرك ما لن يضبط، لذلك لن يضبط بالاسكان. لذلك قال وغير جائز في هذا الضرب ان يجعل على الاول علامة السكون وعلى الثاني علامة التشديد، كما جاز ذلك في المدغم الذي يبقى معه صوت المركب فيه، اللي هو صوت الغنة أو صوت الحرف من الغنة أو الإطباق من الغنة، في كما تكلمنا في التنوين والنون الساكنة، أو الإطباق كما ضبطنا حرف الطاء في التاء، كما ضبطنا أو الإطباق كما ضبطت الطاء في التاء، زي أحط وبسط وفهم الطائفة، هم الطائفة دي تاء في طاء. طيب، لأن الحرف الأول ها هنا متحرك في الحقيقة، كما قلنا الحرف الأول ها هنا متحرك في الحقيقة، وإن لم يتم الصوت ولا أشبع اللفظ بحركته. ولا أشبع اللفظ بحركته يعني ما خدش حركة كاملة. هو أصلا ليه مش هياخد حركة كاملة؟ لأنه هيضغم. لما ذكرناه من فصله في ذلك الحال بين المدغم والمدغم فيه. والحرف الأول هناك ساكن محض، هناك يعني في الإضغام الصغير، فجاز جعل علامة السكون فيه كذلك. فأما قوله في سورة يوسف ما لك لا تأمن، فإنه جاء مرسوما في جميع المصاحف بنون واحدة، يعني أصلا أتى الرسم بنون واحدة فقط، ليس نونين عشان نقول ده إضغام كبير أو كذا أو إضغام صغير. فجاء في جميع المصاحف بنون واحدة على لفظ الإضغام الصحيح. وأجمع أئمة القراء على الإشارة إلى النون الأولى المدغمة في الثانية. كيف على الإشارة؟ كيف أجمع على الإشارة؟ قال إن لما ننطقها، لما أنطق تأمنا، عند النطق كلمة تأمنا أضم الشفتين حال نطق النون، دلالة على أن إشارة النون الأولى مدغمة. الضمة هي أصلها إيه؟ تأمنونا، تأمنونا. فلما أجي أضغم أقرأ نون واحدة مشددة، فأثناء نطق النون أقرأ بضم الشفتين. ليه؟ دلالة على إن حركة النون الأولى كانت الضمة. ما لك لا تأمن، يسمى الإشمام، وهذا نوع من أنواع الإشمام الأربعة التي تكلمنا عليها سابقا في كتاب تقريب النفع. وأجمع أئمة القراء على إشارة الإشارة إلى النون الأولى المدغمة في الثانية، واختلف أهل الأداء وعلماء العربية في كيفية تلك الإشارة. فقال بعضهم هو الإشارة بالعضو وهو الشفتان إلى ضمة النون التي كانت لها في الأصل قبل الإدغام. وقال الآخرون وهم الأكثر هي الإشارة بالحركة إلى النون لتأكيد دلالة ذلك على أصل الإيه؟ الكلمة. فالأولون يجعلون النون الأولى مدغمة في النون الثانية إدغاما تاما، لأن الإشارة بالشفتين ليست بصوت خارج إلى اللفظ، وإنما هي تهيئة العضو للدلالة على كيفية الحركة لا غير. والآخرون يجعلون النون الأولى مخفاة غير مدغمة، لأن الإشارة بالحركة إليها هو تضعيف ده الاختلاس. ده بي بي بي بيذكر إن ده ذكر إن الاتنين إشارة، لكن بنقول عليه الأول إشارة اللي هو ضم الشفتين براهم، لكن لما بقيت بعد الحركة هنا، لما قال بعد الحركة ما لك لا تأمننا، اختلاس باختلاس الحركة. أحيانا ينطق الاثنين، يذكر الاثنين على بعض، لكن هناك بعض الاختلاف. يعني ممكن لو قلنا اختلاس أو روم مجازا ما فيش إشبه، ما فيش إشكال يعني، لأن الإشارة بالحركة إليها هو تضعيف الصوت بها. وقد قلنا إن ما ضعف الصوت بحركته فالإدغام التام يبطل معه من حيث كان بمنزلة المتحرك. فإن نقط ذلك على مذهب من جعله إدغاما صحيحا، جعل على النون السوداء علامة التجديد، وجعل قبلها نقطة علامة للإشارة التي هي الإشمام، ويجوز أن تجعل تلك النقطة الدالة على عليه بعد النون. لأن علماء العربية من يقول إن العضو يهيأ للإشمام بعد إخلاص السكون للنون الأولى وقبل حصول إدغامها، ومنهم من يقول إنه يهيأ لها بعد الفراغ من الإدغام. وصورة نقط ذلك على الوجهين تأمنا، طبعا مش هيبان في الصورة. وإذا جعلت النقطة قبل النون جعل قبلها بعد الميم، جعل قبلها بعد الميم علامة السكون جرة، ليدل بذلك على أن إشمام بعد خلوص السكون، وإن لم يجعل له علامة فحسن، ولا يجوز أن تلحق النون المدغمة بالحمرة بعد الميم على مذهب هؤلاء، لأنها تذهب في قولهم بالإدغام رأسا. والنقطة بذلك على مذهب من جعله إخفاء، ففيه وجهان، الإخفاء لو يقصد به الروم، أحدهما أن تلحق نون بالحمرة بعد الميم والنون السوداء، لأن احنا هنرسم نونين في الحالة دي، هنرسم نونين. أحدهما أن تلحق نون بالحمرة بعد الميم، بعد الميم والنون السوداء، وهي النون التي هي آخر الفعل أمنا، المعلق الفعل آخر الفعل المعلق بالإخفاء، لأنها كظاهرة لكون حركتها في زينة المحققة، وتجعل أمامها نقطة وتجعل على النون السوداء علامة التشديد. النون السوداء النون الثانية لا تضغم فيها، والثاني ألا تلحق النون وتجعل النقطة في موضعها، يعني ممكن ما نكتبش النون الأولى، وتشدد النون السوداء، فيستدل بالوجهين على الإخفاء الذي حكمه أن يضعف الصوت بحركاته، يضعف معناه يكون صوته ضعيف، يعني تأمننا ك يعني نأتي به اختلاس الحركة، ولا يمطط فيمتنع الحرف الأول من الحرفين بذلك من أن ينقلب إلى لفظ الثاني، وصورة نقط ذلك على الوجهين كما ترى، تأمننا تأمننا، والقول بالإخفاء في ذلك أوجه وعليه أكثر العلماء، وبالله التوفيق. طبعا احنا عندنا الإمام أبو جعفر بيضغم إدغام كامل كل مرة، كل يوم إن شاء الله كده ناخد باب فقط، باب واحد نكتفي به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما نفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، تقبل منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربع ساعة حاجة لطيفة كده خفيفة حتى لا